قديما هي هذه الصورة الموجودة أيام ما نتحدث عنه اللي هو جهاد الطلب، أو بعض الناس اللي يقول لك جهاد الدفع، إذا أنت خفت من عدو وجاءتك أخبار أنه سيأتيك نعم لك أن تطلبه، فهذه صورة جهاد الطلب المطلوبة. طبعا طارح هذه الإشكالية وغيرهم لا يفكر بهذه الصورة، أننا معاشر المسلمين ينبغي أن نكون جالسين في بيوتنا ونجلس ننتظر العدو إلى أن يأتينا عند بيوتنا، ثم بعد ذلك يعني نبدأ بدفعه. طيب، وهذا التفكير حتى الدول اللي والمشكلة أنهم يأتون يصورون أن المسلمين قديما، يعني بعض المتأثرين بشبهات الملاحدة، المسلمين قديما هم الوحيدين الذين عندهم أسلحة دمار شامل مثلا، ويتجولون ويرعبون الشعوب ويبيدونهم كما كان يفعل الأمريكان مع سكان كما كان يفعل الأوروبيون مع سكان الأمريكتين، والأمر ليس كذلك. لكن هذه الصورة كرتونية، هذه الصورة غير واقعية، هذا أمر لا يقع. أنت إما أن يكون بينك وبينه عهد، وإما لا تأمنه ولا يأمنك، ولو يجيك ولو تراه غدا جاء عندك أنت لا تستغرب في مثل ذلك الزمان، أو تكون هناك سلطة قاهرة لك وله هي التي تجعلك تأمن جانبه. هذا فقط، هذه هي النظرة التي سار عليها العالم كل القرون الماضية وإلى اليوم لا يكاد يخرج عنها شيء. فالذي يتكلم عن أنه لا جهاد إلا جهاد الدفع، هذا الآن من نظرة سياسية محضة. يعني لا أريد أن أحدثك أن التوحيد فوق كل شيء، وأنه نشر التوحيد، وأنه الظلم موجود في كل شريعة غير شريعة الإسلام، وإلى آخر هذه المعاني، لا أبدا. فأنا أحدثك من جانب سياسي، هذا الطرح أننا لا نقاتل إلا دفعا، هذا طرح، يعني هذا طرح ساذج سياسيا تماما، ولا تسير عليه أي دولة تحترم نفسها في أي مكان في الدنيا. اليوم الناس صايرين لهم علاقات مع الدول الأخرى بناء على معاهدات سلام، وبناء على كذا، وبناء على كذا، وبناء على كذا، والعالم وأنسك بهذا الموجود حاليا أيضا، مجرد ما تتفكك الدول الكبرى العالم سيعود إلى طبيعته السابقة، سيعود إلى طبيعته السابقة، كما أنه يعني كان عند تفكك أي مملكة كبرى تصير هناك إشكاليات بين أفراد هذه المملكة التي تتفكك. والله مستحيل.